房子这样子的，就那里面就说过让父亲老师也是两个人一年一直在这边往回来的，我们就是这两个几个人去了那个老挝和无论是一个人去了那个什么房子的老师我们来吧，那么我是客人嘛，我们也少了你就设立了你自己的朋友你来吧，我们要用你方面去你们的天地啊，现在在听我把你的话题我在听你我的别听这是要说我们的意思，现在没有听你话说قال علي رحمة الله في سفرة الثلاثة عشرة أو الستة عشرة لا قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت وكذلك من صلى بفم نجس أو على مكان نجس وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه. هذا رمز الذي ما اشتمل عليه هذا الباب وهو أن القبلة لا بد من التوجه إليها في الصلاة، فإن من تعمد عدم التوجه إلى القبلة فما صلاة له، لكن من اجتهد من لم يكن لديه ما يستدل به على القبلة فاجتهد في معرفة القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة معينة فصلى إليها، ما عرفت القبلة اجتهد فأداه اجتهاده إلى جهة معينة فصلى إليها، ثم بعد ذلك تبين له رحمك الله ثم بعد ذلك تبين له أنه أخطأ القبلة، هذا أدم عليه فصلاته ليست باطلة لأنه لم يتعمد مخالفة القبلة عليكم السلام، فهذا إنما يعيد في الوقت. وإذا وجدنا عند أهل المذهب قوله يعيد في الوقت فمعنى ذلك أن صلاته صحيحة، لا أنهم يستحبون له أن يعيد في الوقت، لأن من شروط الصلاة عندهم أو شروط الصلاة عندهم أربعة: طهارة الحدث وطهارة الخبث استقبال القبلة وستر العورات، ويقولون إن الشروط الثلاثة إن ثلاثة من هذه الشروط ثلاثة منها هي إنما هي شروط مع الذكر والقدرة، الذكر بمعنى أنه يكون ذاكرا فإذا كان ناسيا للنجاسة ثم صلى فصلاته صحيحة، وكذلك طهارة الخبث وستر العورة استقبال القبلة، فإذا ينبغي أن يكون ذاكرا غير ناسي وقادرا غير عاجز، بخلاف طهارة الحدث فلا قيد فيها، فلا نقول إن من صلى ناسيا بأنه غير متوضئ ألا تصح صلاته، لابد من توفر هذا الشرط. لهذا قال هنا ومن أخطأ القبلة أعاد في وقته، اجتهد فأخطأ فهذا إنما يريده صحة صلاته، وكذلك من صلى بثوب نجس، لماذا؟ لأنه مثل نسي أن ثوبه نجس أو عجز عن تبديله لأنه لا ثوب آخر له، ليس له ثوب آخر، فصلى في ثوب النجس نسيا أو عاجزا، فهذا لا شيء عليه، وإنما يعيد في الوقت استحبابا فقط. وكذلك من صاح توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، تعلمون أن في بعض الصور يكون الماء مختلف في نجاسته، مثلا إذا كان هناك ماء قدر آنية وضوء سقط فيه شيء من النجاسة لكنه لم يغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، هذا بعض أهل العلم قال لا يتوضأ به، فبعضهم قال حيث يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فلا يتوضا به. فمن كان مختلف فيه فانه يعيد في وقته. واما من توضا بماء قد تغير لونه وطعمه او ريحه هذا توضا بماء غير طهور هذا يعيد ابدا لان هذا لا يصدق عليه انه ماء مطلق ما هوش ماء لتوضا به تغير لونه وطعمه. فهذا لا عبره بوضوئه لان الوضوء انما يكون بالماء المطلق كما علم. هذا ما ذكر في شرح هذه الفقره. اذا ما اجتهد بتحديد القبله والصلاة ثم تبين له انه صلى لغير جهتها فقد فعل ما علم صلاته صحيحه لان المرء انما يكلف فعل مستطاعه. الانسان يكلف بفعل مستطاع ولا فعل مستطاع. لكن اذا لم يخرج وقت الصلاه اعاد على الاستحباب. ومثله من صلى بثوب نجس او بمكان نجس غير عالم لماذا؟ لان استقبال القبلة وستر العوره وطهاره الخبث شروط في صحه الصلاه ولكن مع الذكر والقران بخلاف الحدث. طهاره الحدث فهي ليس فيها هذا القيد. وهكذا اذن هذا خلاصه ما يذكر في هذه الفقره. اما الفقره المواليه فقد قال فيها رحمه الله قال رحمه الله تعالى ايضا ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليله المطر وكذلك في طين وظلمه يؤذن للمغرب اول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. شرع المؤلف يذكر المواطن أو الحالات التي يجمع فيها بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو واحدة من هذين القسمين. صلاة الصبح لا تجمع فيها. الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الصبح فلا تجمع إلى الظهر. لماذا؟ لأن صلاة الظهر والعصر تشتركان وصلاة المغرب والعشاء تشتركان. ولذلك صلاة الظهر تفوت بدخول صلاة العصر وتخرجان معا بغروب الشمس عند أرباب الأعذار. وصلاة المغرب يخرج وقتها بمغيب الشفق كيف؟ ثم استمر العشاء إلى نصف الليل ويخرج وقتهما معا بطلوع الفجر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معناه وقت الصلاة ما لم يأتي وقت الذي تليها. الحمد لله. إلى صلاة الصبح يعني دور الرابعة إذا صلاة الصبح بالإجماع يخرج وقتها من طلوع الشمس فليس هناك وقت تشترك معه الصبح. ولذلك الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء. ما هي المواطن التي يجمع فيها؟ ذكر هنا الموطن الأول وهذا الجمع هو رخصة. هذا الجمع تيسير رخصة. وكلمة رخصة لا تنافي أن تكون في نفس الوقت سنة. بعض الناس يقولون بأن الرخصة تنافي السنة كما سيأتي لنا. الرخصة لا تنافي السنة. يعني كيف نقول إحنا كون المسح على الخفين رخصة ما ينافي السنة. ولذلك مثلا الجمع في مزدلفة يمكنش الواحد يقول ما نجمعش رغم أنه رخصة لأن في تيسير يسمي يصليش المغرب مثلا في عرب يعني يقولش لا هذه الرخصة لا أفعلها. لا يفعلها. الجمع في عرفة رخصة لأن تيسير. سبحان الله الإنسان يصلي صلاة الجماعة يسر الله له ولكن هو في نفس الوقت سنة فلك الإنسان يخالفه. لكن الجمع ليس في المطر رخصة. الجمع ليس في المطر رخصة. هو ليس كالجمع مثلا في ربما هو لو أن إنسان صلى كل صلاة في وقتها لا شيء لكنه رخصة. ولكن إذا تناسه الناس وجهلوه وغفلوا عنه أو أنكروه يصبح فعله مطلوبا. لماذا؟ حتى يتعلم الناس لأن السنة إذا ترك الرخصة إذا ترك الناس ثم فعلها واحد يعني ربما يأتي شخص فيثرب عليه ويقول هذا صلى الصلاة قبل وقتها وأخرجنا عن وقتها وهذا كيف؟ فيجمع هذه المواضع التي يجمع بها بين الصلاتين وصف الرخصة ولكن لا مانع أن تختلف في الحكم فيما بينها وإن كان هي وإن كانت هي كلها يجمعها وصفه ما هي المواضع؟ في خمسة مواضع جمع تقديم وتأخير إما أن يكون جمع تقديم وتأخير معا كما في السفر أو جمع تقديم فقط كما في في عرفة أو تأخير فقط كما في مزدلفة والمواضع التي يجمع فيها هي المطر واحد جمع بعرفة جمع بمزدلفة جمع في السفر جمع في المرض لسبب المرض أما الجمع من غير عذر فهذا غير موجود في المذهب من غير عذر ولكن هذا الجمع العلماء مختلفون به ثم هو لا ينبغي أن يكون قاعدة وإنما هو أمر استثنائي يمكن أن يفعل أحيانا فهذه المواقف تاع الجمع أي مؤلف ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بجمع ليلة المطر أما الجمع من غير عذر فلا يسوغ وتعاد معه الصلاة أبدا في المذهب تعاد معه الصلاة أبدا قال ابن القاسم في المجموعة ومن جمع بين العشاءين في الحاضر من غير مرض أعاد الثانية أبدا لكن هذه الكلمة لابن القاسم رحمه الله أخذ منها بعض أهل العلم في المذهب لأن ابن القاسم لا يرى الجمع للمطر ذكر ذلك الأبي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم يعني ربما شرح صحيح مسلم المعروف شرح النووي كذا لكن الأبي عنده شرح قليل مر الإنسان إكرامه فهو شرح جيد ويبين فيه أقوال أهل المذهب مثلا في توجيه الأحاديث التي قد يكون لها يعني مثلا معارض أو قول مخالف فالأبي رحمه الله أخذ من قول ابن القاسم هذا أنه لا يرى الجمع للمطر لكن هذا الله أعلم يعني ربما وهم فإن قوله الصريح بجمع المطر المدونة وغيرها فمراده الجمع من غير عذر مالك رحمه الله رواه في الموطأ ومن طريقه مسلم وأبو داود عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ايش معنى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا جمع في غير خوف ولا سفر في غير خوف بطبيعة الحال ولا سفر بين ما دام صلى في غير خوف ولا سفر صلاها في المدينة وفي رواية فقيل لابن عباس ما أردنا أردنا أن نتكلم عن الجمع من غير عذر لأنه لم يذكره ابن أبي زيد أردنا أن نذكره هنا ونذكر وأذكر قول مالك فيه فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جمع من غير عذر قال أراد أن لا يخرج أمته وقد قال مالك فيه مالك فسر الحديث فقال إنه يرى أنه كان في مطر إنه يرى أنه كان في مطر ولكن هذا الكلام من مالك رحمه الله يلزم منه أنه يرى الجمع بين الظهر والعصر في مطر مش كده؟ لا مادام فسر بأنه كان في مطر ينبغي وهذا ليس مشهورا في مذهبه فماذا فسر الحديث بانه كان في مطر ينبغي ان يقول بان الجمع في المطر لا يقتصر على المغرب والعشاء هذا الحديث سنرجع الى الكلام عليه فيما بعد في صفحه 123 بحول الله تعالى نرجع الى الكلام على الجمع بين المغرب والعشاء بالمطر جمع تقديم هذا يشرع كما قالوا للمطار الواقع والمتوقع الواقع ايش معنى؟ حاصل ما مطر ينزل ولكن ينبغي ان يكون غلاظا مطرا خفيفا لا يتأذنه الناس، فينبغي أن يكون مطرا قويا بحيث تبتل ثياب الإنسان يتأذى به. ما إذا كان رذاذ مطر خفيفا أو متوقع يعرف الناس بأن المطر قادم، اشتد الجو مثلا سحوب ظاهرة، هذا كاف عندهم في أن يجمعوا إما واقع أو متوقع، ولو لم يحصل ما توقعوه. توقعوا ولكن الناس أسمر، طيب هم فعلوا ما عليه المطر مجر، إذن جمعهم صحيح لا بأس. إذن المطر واقع والمتوقع، ويكون كذلك عندهم للطين والظلمة. إذا كان هناك طين مع ظلام فجلد مقمرة، لكن ما كانش الضوء لأنه الضوء يعني على هذا القول الطين والظلمة. أما الآن ما كانش الظلمة، تكون الطين ممكن يجي سيول، سيول تأتي إلى المدينة تكون فيها طين، ولكن الظلمة ما كانش. بناء على هذا الطين وحدها ليست كافية في الجمع عندهم، أولى بقاء الطين، لأنهم قالوا إما المطر الواقع المتوقع وإما الطين مع الظلمة ظلمة ما كانش. طيب الرخصة في اللغة يعني السهولة، لأن هذا الجمع رخصة كما قلنا. الشرع إباحة الممنوع مع قيام السبب المانع، وين هو الممنوع؟ الصلاة في غير وقتها، الصلاة في غير وقتها مع قيام السبب المانع. وين هو السبب المانع؟ مع قيام السبب المانع، كاش حاجة مانعته بيصلي كل صلاة في وقتها، مع قيام، مع وجود السبب المانع. إذن الممنوع هنا هو تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه، إما تقديم الصلاة عن وقتها في جمع التقديم، وإما تأخيرها عنه. إحنا هنا وهو في جمع في المطر، كاين تقديم ولا تأخير؟ كاين تقديم، كاين تقديم. ليش تقديم؟ لأن الإنسان لو كان يصلي المغرب ويرجع الدار ويعاود يجي عنده مشقة، خلاص عنده مشقة. في بعض الكتب تاع المالكية قال لك هذا الجمع رخصة إلا إذا كان الجمع ما يبلعوش، وإلا الجمع ما يتبلعش، أي يتبلع وجه الله الإمام على روحه والمتطوع من مانع أن يقبل. يعني في بعض الجهات يذكر العلماء بأن المسجد الفلاني لم يكن يجمع به ليه؟ لأن كان يؤذن به، يؤذن به، لابد أن يؤذن به، فيقال لا هذا ليس بمانع وإنما هذه عادة جرت. فإذا قام العذر ووجد السبب فأي مانع من أن يجمع به؟ لا بأس. وحتى الذي يكون يسكن في المسجد يجمع، لأنه يجمع تبعا لغيره. لماذا يجمع الناس؟ عشان يصلي صلاة في وقتها، حرصا على تحصيل صلاة الجماعة في المسجد. والمراد بقيام السبب المانع هو وجوده. ما هو وجوده؟ إن كانوا أداء الصلاة في وقتها لولا وجود المشقة بسبب المطر. بعض أهل العلم المالكي قال هذا الجمع بخلاف الأولى. الصواب أن الجمع كما قلت أولى أحيانا، لا سيما مع نسيان الناس هذه الرخصة حتى غلط غريضة. وفي سنن الأكرم صاحب أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. هذا تابعي قال من السنة، وكقول التابعي من السنة ليس من المرفوع الحكمي كما يعرف من مصطلح علم الحديث وعلم الأصول، وإنما هو يدل على أن هذا العمل قد شاع وفشى وانتشر في عهد خير القرون. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. عبد الله بن عمر صاحب سنة، والأمراء كانوا إذا جمعوا جمع معهم يصلي معهم وهو صحابي. فمع ذلك أن لا يمكن أن يقدم عبد الله بن عمر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان ذلك. وكون الجمع للمطر سنة هو رواية ابن عبد الحكم، ومثلهما في المدونة عن ابن القاسم الجمع ليلة المطر سنة ماضية. ولهذا بعض أهل العلم يقول كيف هذه سنة يقول رخصة. فبينت لكم بأن قول بعض العلماء هذا سنة لا ينافي أنه رخصة لما علمتم، لأن كلمة سنة مع بعض العلماء أصبح يطلقها على المعنى الاصطلاحي الحادث وهو ما كان غير فرض، وهذا لا يراد هنا. والمقصود بالسنة أن هذا فعله الصالحون وفعله الصحابة وفعله أهل العلم ويقره أهل العلم، هذا مقصود بسنة معناه مشروع. وليس المقصود بسنة يعني مثلا كما نقول صلاة العيد سنة أو صلاة الاستسقاء سنة، لا ليس هذا هو المقصود، هذه السنة الاصطلاحية. إذا المراد بالسنة هنا أنه مشروع لا اصطلح عليه الناس بإطلاق السنة على ما ليس بواجب. القرافي رحمه الله له يعني بحث في هذه المسألة، وجد استشكال القرافي يجمع المطر هي ذاكرا أن رعاية الأوقات ما حكمها؟ كونك تصلي في كل وقت الصلاة في كل وقت في وقتها ما حكمها؟ قال ذاكرا أن رعاية الأوقات واجبة وفائدة الجمع تحصيل فضيلة الجماعة. ما هي الفائدة من الجمع؟ نبعد عليها ليه؟ تحصيل فضيلة الجماعة، وهو وهي مندوب عند فضيلة الجماعة، مندوب على ما عليه جمهور العلم أن صلاة الجماعة سنة. فكيف يترك الواجب لأجل تحصيل المندوب؟ قلت ولا يلزم شيء من هذا حيث ثبت الجمع في هذه الشريعة السمحة التي هي يسمى كلها ورفع الحرج، ولا يصح أن تضرب لها الأمثال. ثم إن المؤلف ذكر صفة الجمع شغل عنها، قال يؤذن للمغرب أول الوقت في وقتها، يجي وقت المغرب يؤذن خارج المسجد، الأذان بدل كان خارج المسجد إيه؟ وليس لنا في هذه السنة لأنه لنا أذن غير الله، وليس كما احنا عدنا المنارات وبالك يجي وقت الوقت هم يروح يا خير ما يضرنا ما هو لا يضرنا، نديروا خيط الهول ويمكن المنارات عندنا واحد يطلع خمس دقائق ولا بين الهول لا بأس. زين المؤذنون بكري كانوا يبرزون للناس، الآن هذا ماتت هذه خلاص. صحيح ربما تقولوا لي بكري كان يبرز للناس باش يسمع، لكن بروز المؤذنين للناس مريح يعني خبرش يقطع الكهرباء في الجامع يخرج واحد يأذن قدام الجماعة فرحان يعني يعمل ايه؟ وش عليها؟ حقيقة هذه فائدة المنارة، فلو أن المؤذن يبرز لكان هذا خير أفضل، لأن هذه السنن تموت غير بشوية تروح هذه تجيبها هذه تديها خلاص. فلو أن هذا أبقينا على شيء منه لكان خيرا وأحسن. ربما يجي واحد يقول لا بروز المؤذن إنما كان يصعد على المنارة من أجل أن يبلغ صوته للناس، والآن كفانا الله سبحانه وتعالى بهذه الأجهزة المبلغة، هذا صحيح. ولكن مع ذلك يعني البروز ليه انت يصل. طيب قلنا الإمام عنده يعني يؤذن للمغرب خارج المسجد، العشاء يؤذن لها داخل، ليه يؤذن داخل المسجد؟ حتى لا يغتر الناس ويظنوا بأن العشاء دخل وقتها دراهم في ديارهم ما عارفينش، لأن لك الأذان تاع العشاء معناه ليس أذانا للإعلام بدخول الوقت، وإنما هو أذان لكون هذه الصلاة ستصلى. يؤذن للمغرب أول الوقت ويستأنى قليلا كيف قال، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد وتصلى المغرب، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد. ما السبب؟ حتى لا يغتر الناس فيظنوا أن المغرب أم العشاء أقل. وفي المرة صلينا في مسجد مصعب بعد المغرب ركعتين خشوع في القمر، هذه ما تشكوش فيها، ليش نصلي العشاء مثلا اليوم؟ لو كان يأذن واحد إمام يغلط على مؤذن يغلط يصلوا على التسعة كان يجي يحسب رفع العشاء معه. أنا أقول كان يصلي، قلنا احنا في مسجد مصعب صلينا المغرب ثم بعد ذلك خرجنا لقينا القمر، هذه واحدة ما يتعش ننساها، ثم وجدنا القمر قد خسر. هي الملك يقول يصلوا القمر يصلى في البيوت، الصواب ان شاء الله والحق انه يصلى في المساجد لانه لا فرق بين هذا وهذا وهناك اعذار تدل على رجعنا للجامع صلي ركعتين جاءوا واحدين دخلوا حسبوها العشاء كانت مازال باقي 40 دقيقه للعشاء انت كيف؟ فبعض الناس يعني ما سمع الاذان خلاص قالوا العشاء دخلنا ما يقدر هذاك الوقت الذي بينهما خلاص يقطع ولذلك المالكيه قالوا بانه عندي في المطار اذا يؤذن للمغرب داخل خارج المسجد على العاده اللي كانت ذاك الوقت اما الان ما كان لا خارج ولا حضار ثم يستأنى قليلا فتصلى المغرب قالوا لماذا يستأنى؟ قالوا حتى يتقدم الوقت قليلا فيدخل وقت العشاء للاشتراك الذي عندهم ثم يؤذن للعشاء داخل المسجد ثم هذا ما قالوه رحمه الله انا لا اقف على دليل يعني يذكر هذا التفصيل لعله استحسان من العلماء وضع لعله مجرد استحسان منه رحمه الله ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليه اسفار فكبغي الشرف الظاهر انه لا يصلى بين المغرب بعد المغرب راتبتها لا تصلى راتبتها يعني لا يفصل بينهم بشيء طويل عندهم لماذا؟ لأن الناس غرضهم ينصرفون إلى بيوتهم وكذلك لا تصلى الوتر لماذا لا تصلى الوتر؟ هذا هو الصواب بعض الإخوة بعض المعرفة ناقشونا في هذه المسألة أولا إحنا نقول ما قاله أهل المذهب ولكن ما راه أيضا هم يقولون بأن الوتر لا يصلى ليه؟ لأن الرخصة جاءت والعصر في النوافل وين تتصلي؟ هنا تصلي المغرب انت تحصلت على فرض صلاة الجماعة والعشاء يعني المغرب يعني الوتر فيه المغرب يعني صلي المغرب يعني حتى ركعتي المغرب في سنن ابي داود بان هذه صلاة البلوغ واحنا تقريبا 90% من الناس كيف يعمل الصلاة يصلي ذيك الراتبة محسوب يبغي يروح الدار عن ريح مهني تخفف من العبء ومن الحمل هذا ماهوش يحمل ابي شويه من هذا الامر من هذا الخير الضائع هي صلاه البيوت يقول لك خلاص من ذم يخلع سلاحه ويروح بريحه حتى راه يتعشى يزبدها وينقول تبغوا شويه الضحكه لا الانسان يصلي المغرب ويرجع الى داره يصلي هذه الركعتين في بيته وهي صلاه البيوت في حديث في سنن ابي داود لأن يعني الصحابة كانوا يصلون المغرب ويرجعون إلى بيوتهم يتعشون ثم بعد ذلك يرجعون إلى المسجد فيصلون لأن العشاء يتأخر بها قليلا أما أن الإنسان يعني كل شيء يجيبه يكمل خلاص لا ويجي مشوه وكان اللي كيسلم منه يصلي الجمع بين الصلاتين من صفاء من من من, من أعمال اليهود هذا حديث صحيح عمر بن الخطاب قام رجل يصلي ولما سلم ما يصلي أخذه من ثوبه وأمسك به والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر فأقر عمر على ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يجمع بين الصلاة من غير فاصل لهذا إذا كما قلنا يجمع يفعل ما سبق إذا ما قرأ صفة المغرب صفة الجمع على ما سمعتم عندهم يؤذن للصلاة الأولى داخل المسجد وللعشاء وللعشاء داخل المسجد الله أعلم أنه لا داعي للأذان للعشاء أنا لم أقف على دليل كان مش معنى موقف جاء دليل راه ما كانش لكن إحنا نعلم أنا أذكر لكم شيئا تعلمونه ثم قارنوا به بين هذا وذاك المالكية يرون بأن الصلاتين المجموعتين كيف ما كان الجمع يؤذن لكل منهم كل صلاة فرض عندها حتى إنه في المزدلفة يقولوا أذانان في عرب يقولوا أذانان لكن اثبت في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ما علاقة الأذان للمغرب والعشاء المتأخرة المغرب المتأخر مع العشاء يعني تأخير المغرب إلى العشاء ومع ذلك أذان واحد هل هناك صلة بين هذا وبين جمع ليلة المطر؟ شكون اللي درك الصيغة؟ ما بينكمش يعني. إذا كان الصلاة متأخرة وما كان حتى إشكال فيها من حيث إيهام الناس ومع ذلك فيها أذن واحد، فكيف بالصلاة المتقدمة عن وقتها نؤذن لها قبل الغروب؟ لكن المالكية خرج من هذه المشكلة بالصلاة داخل يعني احنا عندنا في الحديث الصحيح حديث جابر الذي في صحيح مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخر المغرب إلى العشاء ومع ذلك أذن، حيث أخر المغرب إلى العشاء لأذن أذان ما في حتى إيهام، فكيف من عشاء تقدم ويؤذن أذانا؟ فهمتم؟ يعني إذا كانت الصلاة تقدم على وقتها فأولى أن لا يؤذن لها، يكتب لها المسألة؟ هذا وجه، ولهذا يمكن للإنسان أن يعني يعتمد على حديث جابر فيقول لا داعي للأذان للعشاء لا داخل المسجد فضلا عن خارجه. شيخ صدق إشاني مقدم صلاة العشاء من المغرب من جل المطر مع أهلي والناس يصلون المسجد؟ لا، إنما شرعت إذا كان يقدمها يقدمها على ذلك الأمر اللي قلنا جماعة في غيره، هذا الجمع الذي هو استثناء وليس قاعدة، فيجمعوا من تلك الحيثية. وش الحيثية؟ حيثية الأرابع لا يعيش أولا، بس هذا ليس سبب له، لكن هذا ينبغي أن يكون قاعدة، هذا ينبغي أن يكون أحيانا، ممكن؟ ينبغي أن يكون أحيانا. أما بالضرب لا يجمع المطر، أين أذى المطر؟ ما عنده أذى، فكيش مشقة؟ إنما جمع في المسجد لكي ينصرف الناس إلى بيوتهم ولا تلحقهم مشقة في الذهاب والإياب. وأنا أذكر أننا في مسجد مصر المسجد الكبير مصر الثاني جرى لنا هذا منذ واحد ربع قرن، صلينا الصلاة وكان معنا أحد الإخوة المتسننين لكن ما كانش يعرف السنة، إحنا قدمنا لا مانع، إيه صليت بغيت الجمعة يا مجرم ما بغيت الجمعة، هذه سنة. لكن إخواننا جزاهم الله خيرا راهم بالعشاء في الشتاء يحيونا، يعني راهم يحيونا الرخصة واللي هي سنة، لا الناس يتعلموها جزاهم الله خيرا. طيب ننتقل إلى الفقرة الموالية. ثم قال رحمه الله تعالى: الجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بآذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. أهل العلم مختلفون في هذا الجمع، ما سببه؟ هل هو جمع للسهر أم هو جمع للنسك؟ بعضهم قال جمع للسهر، وعلى قاعدة المالكية والجمهور ما كانش مسافة القصر، والجمع إنما يكون في السفر، ولذلك فهذا الجمع في الحقيقة جمع للنسك. وش معناه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع ونحن نتبعه، فهو جمع، ثبت عنه تواترا بأنه جمع العصر إلى الظهر في عرفة، وجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخيرا في مزدلفة، وهو جمع للنسك، فهو جمع للنسك. إذا قالوا جمع بعرفة، هذا النوع الثاني من الجمع، الجمع بين الظهر والعصر مع القصر، مع القصر جمع تقديم بعرفة، وهو بمذهب سنة مؤكدة. وصلة الجمع كما ذكر أن يخطب الإمام خطبتين كالجمعة كالجمعة، ثم يؤذن بصلاة الظهر، ثم يقيم فيصلى الظهر، ثم يؤذن للعصر، ثم يؤذن للعصر، ثم يقيم فيصلى العصر، هذا هو المشهور. وقال ابن الماجيش هذا مدني من أصحاب مالك المدنيين، يؤذن مرة واحدة ويقام لكل صلاة، وهذا هو الأقوى وهو الصواب. لكن نحب نقول لكم حاجة، أذانان في المزدلفة ورد عن بعض الصحابة وهو في الصحيح، أنا كون صلاة الإمام يؤذن لهما في المزدلفة مثلا هذا ورد عن بعض الصحابة، لكن المرفوع في حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أذن أذانا واحدة. إذا قول ابن المجشون هو الموافق لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة حتى إذا زارت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ولذلك ليس هناك إلا أذان واحد وإقامة ولكن يقام لكل صلاة. والثاني الجمع بين المغرب والعشاء جمعة أخيرة بالمزدلفة إلى عيد الأضحى. وصفة الجمع في المذهب كما تقدم في جمع بعرفة بأذانين وإقامتين غير أن لا حرمة هنا. لكن رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فيظهر والله أعلم أن هذا الحديث لم يبلغ من قال بأذانين هنا وبعرفة فجارا على الأصل. ما هو الأصل؟ الأذان لكل صلاة لأن هذا هو الاستصحاب. أنت عندك أذان لكل صلاة هذا استصحاب. ما لم ينقلك عنه ناقل صحيح فأنت عليه، لكن الناقل الصحيح وجيه. وأهل الغرب الذين قالوا بأذانين معهم الاستصحاب ومعهم آثار بعض الصحابة، فقوي هذا الاستصحاب بتلك الآثار، لكن كل هذا عارضه المرفوع ولا عطر بعد عروش. فيكم من مذهب الزوج يتزوج إن شاء الله. طيب كيف هذا؟ الفكرة الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. إذا هذا هو الجمع الرابع. ما هو الأول؟ المطر. ما هو الثاني؟ هذا كله واحد ضبط الله. والثاني عرض مزدلفة. هذا هو الرابع. أما الطير والظلمة ده بعيد المطر. طيب الجمع الرابع الجمع للسفر. السفر كما تعلمون خصه الشرع بأحكام تيسير على الناس، تيسيرا عند عرض ربي خفف على المسافرين على المسلمين بسبب أسفارهم بالتجارة، فخفف عنهم قيام الليل فقال فقرأوا ما تيسر علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يبلغون في الأرض يبتغون من فضل الله. وكيف التجار بكري كانوا يسافروا فيقربون الناس السلعة مش غير من لحيتها مبخرة غير جيب من السوق وعاود بيع فإن فهم الهم لا روح جيب الجالب ومرزوق اجبل من جهة أخرى. فخفف الله عن ذلك وخفف عنهم بالنسبة على الخفين ليام بلياليها وخفف عنهم قصر الصلاة وخفف عنهم جمع الصلاة والصوم وخفف عنهم أيضا الإنسان إذا سافر كان يأتي بنوافل وتركها من أجل السفر أثيب عليها. وخفف عنهم في ظاهر الآية وإن كان يقول به أحد إلا بعض المفسرين المتأخرين بأن الإنسان مع وجود الماء يتيمم، ولكن لا تفعلون لا تفعلون وإن كنتم والله على سفر أما الظاهر من الآية لا تفعلون. بعض أهل العلم حقق هذه المسألة وقال أنا لا أفعله لأن ليه؟ لأن الذين يفهمون القرآن خيرا منا ما فعلوا، وإلا فقد ذهب إليه محمد رشيد رضا في تفسير المنار وهو مفسر يعني من خش عليكم هذا التفسير لم ينتفع فيه الناس لحد الآن، يعني تفسير عظيم لكن مع الأسف ربما هجره بعض الناس لأمر معين كون العالم هذا له ارتباط بالمدرسة العقلية، لكن الله أعلم أنه مفسر باتجاه سلفي سني لكن عنده غوص في التفسير قلما غيره فانتبهوا بهذا التفسير. وإذا وجد الإنسان فيه شيئا سبحان الله مستفيد. وقد رأيت بعض أهل العلم الموثوقين يعني يأخذون أحيانا عنه. علمنا الألباني رحمه الله في بعض المسائل كان كذلك. فالاستفادة منه مطلوبة رحمه الله تعالى. مرجع يعني قلنا بأن السفر يعني بيس يعني سبب في كثير من الرخص تيسيرا على الناس. من ذلك الجمع. المؤلف رحمه الله نذكر ماذا؟ جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ وإذا جد السير، وش معنى جد السير؟ قيد الجمع رحمه الله بجد السير، معنى الإنسان له مصلحة يريد أن يدركها. له مصلحة يدرك طريق السفر به حق الوقت الفلاني. مش يرى غادي يسافر وهو يجلس في الطريق، مره يجلس ياكل، مره يجلس كذا، مره يجلس يظلل، مره يجلس عنه. لا، معناها جاد في السير يريد ان يقطع المسافه. فهمت كيف؟ المسافه التي امامه تقطع. هذا قيل عند المالكيه. سنرى مدى وجود الدليل الدال عليه. واذا جد السير بمسافر فله، شو معنى فله؟ واجب والله جائز رخصة فله، لأن الأصل أن تصلاه وصلاته في وقتها فله. ولذلك بعض الأحيان نسافر مع بعض الإخوان، أرى في دار وراح مسافر قاعد الأيام، هذا يعنيه يقول لك من الجمع أنا لا أنكر عليه، بس أنا أفضل أن أصلي كل صلاة ثلاثة. هي ما يجمع يا باس، أنت لا تستطيع أن تنكر عليه، ولكن أنت مريح في الدار والماء وعندك وأنت مجمعين يعني ومقصرين، سواء كنتم في حلقة تعليم ولا كنتم يعني هذا جلسة فيها مذاكرة، يعني صلوا صلاة في وقتها. أنا لا أنكر، ليس لدي دليل إنكار، ولكن ما دام يعني الجمع استثناء، ولا الجمع استثناء وأداء الصلاة في وقتها أصل، ولا سيما إذا كنت في دار مريح يمكن وزلافا، فنجمع لا. لكن هذه لا، ليش إنكار وإبطال؟ لمعنى تفضيل لحالة على حالة. لكن أحيانا ما تنجمش تصارحهم بهذا، تهاجم معنا وفي نفسك شيء. نعم نعم نعم نعم. إذا كان القصر على الاختلاف بين العلماء في المدة، نعم الجمع معه القصر. القصر ما كان جبرا، القصر المسافر بعض العلماء الواجب، وأهل المذهب يفضلون القصر على الجماعة، تشددوا فيه، يفضلون القصر على صلاة الجماعة. وإن كان الصواب إن شاء الله من الإنسان إذا كان مع جماعة، إذا هو صلى بالإمام وراه يقصر يتبعوه هو ويكمله كما سيأتي، وإذا كان صلى وراء واحد يتم يتم. لكن أهل المذهب يؤثرون القصر على الجماعة. طيب قلنا جمع نجمع المسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم وجمع تأخير. ولكن مشهور المذهب أن المسافر لا يجمع إلا أن يجد به. هل يجد السير؟ يجد به السير. قال في المتولى قال مالي لا يجمع الرجل بالصلاة في السفر إلا أن يجد به السير، فإذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر، ويؤخر الظهر حتى يكون في آخر وقتها، ثم يصليها، ثم يصلي العصر في أول وقتها، ويؤخر المغرب حتى تكون في آخر وقتها قبل مغيب الشفق، ثم يصليها في وقتها قبل مغيب الشفق، ثم يصلي العشاء بعد مغيب الشفق. كيف تسمى هذا الجمع؟ والجمع الصوري في الحقيقة يجوز للمسافر وغيره، لكرر إذا قلت آخر الوقت وأول الوقت. ولذلك الذي يراه هذا العبد الضعيف هو أن الجمع الصوري أشق من أن يصلي الإنسان كل صلاة في وقتها. يعني أنا نقول لك إذا جينا نبدأ نصلي، في نكمل يدخل الوقت لأخذ نجمع. هذا الجمع الصوري أشق من أن يؤدي الإنسان كل صلاة، وإن كان بعض أهل العلم نصره وحملوا عليه حديث ابن عباس السابق اللي قال أراد أن لا يخرج أمته، وعلى رأسها بن الشوكاني دافع عنه دفاعا مستميتا بآثار كثيرة، لكن مع ذلك في نفسه منه شيء، أراد أن لا يخرج أمته. وبعد ذلك يأتي الجمع الصوري الذي فيه حرج شديد وعسر كبير. هذا ارتاح الإنسان إلى كلامه رغم أنه عالم، والعلماء مبجلون مكرمون عندنا نحبهم ونحترمهم. لذلك ذلك الذي ذكر هنا المدونة هو جمع صوري، ذلك جمع صوري هي كل صورة وقتها، وإنما الصورة جمع، الصورة جمع. وفي رواية ابن علي بن زياد عن مالك ما يدل على أنه يفرق بين من جمع بين الصلاة في أول وقت الأولى فيعيد الثانية بالوقت، وبين من صلى بعد الظهر ليس بالوقت فلا يعيدها. المهم نرجع إلى أو نتجاوز التفصيل في هذا إلى حجة أهل المذهب في ماذا؟ في أن الجمع إنما يكون في السفر إليه. أما الصفر لما تراخي الإنسان يمشي شوية ويرياح ويمشي شوية ويفطر ويدهم عن البلاد هاي ينزل الصفر. ما حجته؟ حجته ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير أو عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. إذا عاجل به السير معنى ذلك كأن السير هو الذي به العجلة، معنى إذا كان مستعجلا في سيره فإنه يجمع بين المغرب والعشاء. هذا ثابت عن فعل ابن عمر كما هو الترمذي قال قال البجر المنتقى مبين وجه اشتراط جد السير والجمع. البجر رحمه الله المنتقى يبين لماذا اشترط أهل المذهب في المشهور جد جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع إنما هو إخبار عن فعله وليس فيه شيء من قوله، والفعل لا يحتمل العموم وإنما يقع على وجه واحد، فيحتمل أن يكون ذلك لشدة السير ويحتمل غيره، وإن احتمل شدة السير وجده وغيره فمسكوه. لكن هذا ليس وحده، قلت هو كذلك لو كان الذي بلغنا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار جمعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة المطلقة فيقال بذلك الاحتمال، أما وقد جاء ما يدل على أنه جمع في غير حد جد السير فلا وجه لهذا، ولا سيما الأحاديث التي أو الحديث الذي جاء في جمعه في غزوة تبوك في الطريق وقد كان مخيما معناه نصب خيمته، وفي الحديث أنه خرج من خيمته فصلى وجمع. فهذا الحديث نص في أن لا في أن جد السير لا يشترط، وإنما ربما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه كان جادا في السير فحكى الراوي ما رأى، ولكن حكاية الراوي لهذه الواقعة لا تدل على أن غيرها غير موجود. من دليل على ذلك؟ الحديث الذي في جمعه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومن الأحاديث التي جمعت بين إطلاق الجمع وبين تقييده بعدم جد السير حديث معاذ بن جبل الذي رواه مالك في الموطأ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج يخرج هذا الخيمة فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ويمخل هي هذا خباء ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. وقد رواه مسلم وابو داود وهذا نص في جمع المسافر النازل لماذا جاكل نازل مخيم ومع ذلك جمع، لكن النص محتمل لجمع التقديم والتأخير، واحتماله للتأخير في الفقرة الأولى أرجح بقرينة قوله فأخر الصلاة يوم إلى آخره. المهم نقول هنا كلام ابن عبد البر وهذا من أساطين مذهب مالك، قل ليس في حديث ابن عمر، وين حديث ابن عمر؟ الذي فيه ليس في حديث ابن عمر ما يدل على أن المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا أن يجد السير، بدليل حديث معاذ بن جبل نسبة يعني سمعتوه بدليل حديث معاذ بن جبل، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر، وليس في أحد الحديثين ما يعد الآخر، وإنما التعارض لو كان في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع من الصلاة إلا أن يجد به السيف، هذا ما كانش، وكان يجمع إذا جد، ما قالش لا يجمع إلا إذا جد به السيف، وإنما هما حديثان حاك الراوي لكل منهما الجمع للمسافر بين الصلاتين جد به السيف ولم يجد، ولتعارض الحديثان، لكن لما يفعل تعارضا لكان الحكم لحديث معاذ. ليه؟ لأنه أثبت ما نفعه ابن عمر، ومن قواعد الأصوليين ماذا؟ المثبت واحد يقول لك الحلقة في شعبة جمعية العلماء المسلمين نهار الأربعاء ندرس، واحد يقول لك ما ندرس، كيف تطبق القاعدة بجدي؟ ندرس. واحد يقول لك اجمعه هو نازل، واحد يقول لك اجمعه هو جاد وقت، شدي انت هذا علم ما لم يعلمه الآخر، هذا علم زيادة، وإحنا نحب العلم الزيادة، وين هو؟ أقرأ الآية وقرأ في زنيا. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله أن يجربه هو نوعان، جمع تقديم حقيقي، وذلك بما إذا أراد المسافر النزول عند الظهر، يعني العصر غيب، الإنسان إذا كان عنده الظهر بغي ينزل، راه في السيارة في كهول بغيته والله روح مار والله روح حسان، راه باغي ينزل وقت الظهر، هذا ينزل وقت الظهر، أدركه الظهر، يصلي الظهر، يزيد، وقت الظهر ما غاديش ينزل، هذا يمشي، ينزل وقت العصر خطرة واحدة، يصلي الظهر والعصر، يؤخر الظهر حتى العصر، هذا القصر، هذا هو، هذا القصر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لكن اللي ذكره المؤلف هناك جمع حقيقي، وذلك بما إذا أراد المسافر النزول عند الظهر أو كان نازلا أو عند المغرب فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء كذلك، والثاني جمع تأخير صوري، هنا صوري يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلي العصر في أول وقتها وكذلك المغرب والعشاء. المهم باختصار شديد الكلمتين، الدليل قائم على جمعي التقديم والتأخير لكل من العصر، لكل من العصر والظهر من جهة، والمغرب والعشاء من جهة أخرى، جمع تقديم وجمع تأخير، فالدليل قائم على هذا. ويعني قد تقدم أو ذكر شيء منه، ولعل ما نكتفي بهذا القدر لنرجع إليه في قصة قادمة، الله أعلم. سؤال أنا فاس، ما مقدار الفصل بين الصلاتين المجموعتين؟ أي الحقيقة الصلاتان المجموعتان في مثلا في مزدلفة يعني ورد ما يدل على أن الفصل ما هو ممنوع، ما هو ممنوع، حتى إنني والحديث موجود فيه لأنه صلوا المغرب وبعد راحوا يحطوا الرحال كما الفصل ما هو ممنوع، ولكن ينبغي أن يكون هناك فصل مثلا يسبح الإنسان يحمد يكبر لا بأس، يأتي بشيء من المعقبات لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي المجرم يسلم الإنسان يلتفت الإمام إلى الناس ولا يبقى ماذا يستقبل القبلان بعد التنبيه يقول أقم الصلاة، لا يفصل فصلا خبيبا شيء من الذكر أو نحوه، لكن في المزدلفة خصوصا يعني ورد في الحديث الثابت أن الصحابة بعد أن يعني صلوا المغرب لعلهم بادروا بصلاة المغرب بمجرد الوصول، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى رحالهم فحطوا رحالهم عن دوابهم الذي تكون إقامته أكثر من 40 فإنه يقصر الصلاة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم للحج ومكث 4 أيام قصر الصلاة، وبعض الصحابة كانوا هناك قبله ومع ذلك لم يأمرهم بإتمام الصلاة فقصروا الصلاة معه مع أنهم أقاموا أكثر من 4 أيام، فما تعليقكم؟ ما عندنا، هو تكلم عن نفسه ولكن الحديث ضعيف، وهو أنه قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم صبر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة كان يعلم يقينا بأنه سيبرحها وسيبايعها يوم الثاني، طبعا ذلك أنه كان مستيقن بأنه سيقضي فيها مدة معينة. هذه المدة التي قضاها في مكة هي 19 صلاة. ما زاد عليها مشكوك فيه. في تبوك أقام نحو 20 يوما وهو يقصر الصلاة، لكن كان مجاهدا، والمجاهد لا ينقبل له وقت، ما يعرفش متى يروح، لأن الوقت بتاعه يكمل النهار ليكمل مع عدوه. وفي فتح مكة أقام 19 يوما فكان يقصر الصلاة لأنه كان فاتحا لمكة وهو لا يعرف متى ينقضي العمل. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ العظيم يمكن، لكن ما أدرانا أنه علم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما قصر في 4 أيام، وما أدرانا أنه قال للناس أتموا صلاتكم، وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر، ويتكلم عن نفسه وعن من صاحبه ممن جاء معه من المدينة. هذا هو الظاهر. لأن نقول فإنا قوم صفر يعني هو ومن رافقه. أما أن الصحابة مثلا أقاموا في خراسان 6 أشهر والله نحو ذلك يقيمون، هذا نشوفه. إذا كان هذا في الصحابي شاع للصحابة وسكتوا عنه وأقروه يقول إجماع سكوتي، لكن لا أعرف بأن هذا إجماع سكوتي. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا. فالوقت المستيقن في القصر هو هذه المدة التي عليها الأئمة الأربعة. أما ما عداها فمسألة مشكوك فيها، ربما لبعض أهل العلم ترجيحات فيرون أن الإنسان يقصر. كيف بعض أهل العلم الشوكاني وغيره يقول لولا أن الدليل قد قام الثابت قد قام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في فتحه في حجة الوداع لكانت المسألة مقتضية أن الإنسان إنما يقصر عندما يكون سافراً. ما معنى سافراً؟ في حالة السير. أما لما يدخل ولا مغطي، لأن السفر نيجا الإنسان يسفر، يعني معناه يخرج من العمران، يخرج من البنيان، يخرج من سكنان. لكن لما جاء الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجة الوداع هذه المدة وكان عالما بالمدة التي سيقيمها، قال جمهور أهل العلم بأن من كان يريد أن يقيم هذه المدة من أول يوم فإنه يقصر. فإن كان متردداً كالمجاهد مقاتل وكالذي يقول غدا نقضي الحاجة بتاعي، من غد نقضيها قعد 6 أشهر راه يقصر، كل يوم يقول لا يكمل، هذا له حكم خاص. هذا الذي عندي في المسألة. الله أعلم. السلام عليكم. Thank you.